جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزم من الصدق علو الهمة؟ نعم بلا شك، فإن صاحب الصدق صاحب همة، دائما اختيار الأخلاق تدل على علو الهمة. اختيار الدين أن تكون مسلما أو يختار الرجل دينا آخر، هذا دليل على علو الهمة. اختيار الصدق على الكذب، هذا دليل على علو الهمة. اختيار العلم على الجهل، هذا دليل على علو الهمة. اختيار الأمانة على الخيانة، هذا دليل على علو الهمة. ولهذا لا تزال الهمة العظيمة بصاحبها حتى يكمل في كل أخلاقه وفي كل أحواله، لا يخير بين شيئين إلا اختار الأنفع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يبلغ أحد في عصرنا منزلة الصديقية؟ الله أعلم. من الجرأة أن يحكم رجل اليوم على الأمة يقول: لا يوجد في الأمة الصديق، أو لا يوجد في الأمة ولي، أو يتجرأ يقول: فلان بن فلان صديق أو ولي. نحن لا ندري ما الذي قام في قلوب العباد، ولا ندري ما الذي يكون من العباد في آخر الليل وفي صدقات السر، لا تدري ما الذي قام في العباد. فلا يوجد جريء يتجرأ أن يقول: الأمة ليس فيها صديق. لا يزال في الأمة خير، وهناك أناس مغمورون يخفون أنفسهم وأعمالهم لا يعلمهم إلا الله. أويس القرني كان في اليمن، ما كان الناس يعبؤون به، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه إذا قدم عليهم أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم ما عرفوا أيضا الصحابة. ولهذا عمر كما ذكرنا من كمال عقله وعلو همته كلما جاء وفد من اليمن يسأل عن أفيكم أويس القرني، فكان الناس يقولون: لا نعرف هذا الرجل، لا يوجد فينا أهل اليمن من هو على هذه الصفة. حتى جاء وفد فسأل عمر: أفيكم أويس القرني؟ فقال له رجل: والله لا ندري ما تقول يا أمير المؤمنين، وأما أويس ففينا رجل اسمه أويس القرني لكن ليس على ما تصفه. قال: دلني عليه. فبحث عنه فوجده راعي يرعى الغنم لسيده، ليس وجيها. فلا يزال عمر يسأله حتى عرف أنه هو أويس القرني. فلما عرفه طلب منه أن يقيم عنده في المدينة وأن يكرمه، فأبى. ثم لما رجع بعد ذلك رجع إلى الكوفة وعرفه الناس، فلما عرفه الناس فر ولم يعرفوا طريقه بعد ذلك. فهذا حال هؤلاء الذين صدقوا الله في عبادتهم، إذا عرفوا بفضل فروا من الناس فرارهم من الرياء والسمعة والشرك. وهذا من العقل الذي تنبه له هؤلاء. من الآن الذي يفر من الشرك والرياء؟ الآن نفر من ذم الناس إلى مدحهم إلا من رحم الله. إذا وجدت ناس يذمونك تفر منهم، تذهب إلى ناس يمدحونك يقبلون رأسك. السلف ما كانوا ينظرون هذه النظرة، ينظرون إلى ما لهم عند الله ولا يبالون بالناس في مدحهم وفي ذمهم. فهذه الأسئلة أنا أقول لا ينبغي لعاقل أن يجيب عليها، بل لا ينبغي لسائل أن يسأل عنها: هل في الأمة الصديق؟ هل فلان صديق؟ هل فلان مؤمن؟ هل فلان ولي؟ لا ندري، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولا نزكي على الله أحد، ولكن نرجو للمحسن الذي نرى عليه علامات الخير نرجو له الخير، ونخشى على المسيء. هذا معتقد أهل السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز الكذب للضرورة؟ ومتى يكون الكذب جائزا؟ وآخر يقول: في بعض الأحوال يؤدي الصدق إلى ذهاب المال والنفس، وجاءت الشريعة بحفظهما، فما العمل؟ الصدق الكذب يجوز في أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحرب وفي إصلاح ذات البين، وكذب الرجل على زوجته بقصد الإصلاح، ولكن هذه الأنواع الثلاثة فيها قيود وليست على ما يظن الناس. في الكذب في الحرب عندما تقتضي المصلحة ذلك لمبرر شرعي، والإصلاح بين المتخاصمين. قال العلماء: ينمي خيرا ويستر الشر. سمع رجلا أثناء حديثه يريد أن يصلح بينه وبين فلان، فقال فلان رجل صالح، فزاد في هذه الكلمة، قال رجل صالح، سمعت فلان يقول هذا رجل صالح وفيه خير، يعني يضيف إلى الكلام بعض ما يقرب القلوب، لا بأس بذلك، لأنه إنما يريد به الإصلاح. وكذلك قول الرجل لزوجته: لما جبلنا النساء على الضعف، كأن تسأل عن طعام تصنعه هل أعجبك، هل هذا طيب، كما تعلمون يحصل من النساء كثير، فلو قال هذا ليس بجيد غضبت وحزنت ولربما حصلت مشاكل، فيقول نعم طيب. هذا من مراعاة حال هذه المرأة وضعفها ورحمة الله عز وجل بالنساء. ولا يعني ذلك الآن ما يتوسع فيه بعض الناس، لا يحدث زوجته إلا بالكذب، يقول يباح الكذب على المرأة، ما يجوز، ينقل لها الأخبار الكاذبة، يقول الكذب على المرأة جائز، هذا غير صحيح وما دل الشرع عليه. وإنما يكون الكذب مباح إذا ترتب على هذا فتنة أو أمر أو حزن لها، ولا يترتب أيضا على هذا مفاسد أخرى، بحيث يعني ينقل لها يعني شيئا يفسد عقلها أو يؤثر على علاقتها بالناس، لا يجوز، بل قد تنقل النميمة: فلانة قالت فيك كذا وكذا، وهي لم تقل، وهو لا يريد لها أن تذهب عند فلانة، قيل لماذا، قال الكذب على المرأة جائز، وأردت أن أنقل لها كلاما حتى لا تذهب لتلك المرأة، هذه من النميمة، وليس هذا من الكذب المباح، وهذا من الإفساد بين المؤمنين. ففي حدود. وأما ما ذكر السائل إذا أدى الصدق إلى مفسدة، ولكن هذه الأمور لا بد أن تحرر، فإن هذه الأوصاف الشرعية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أدى الصدق إلى مفسدة عظمى فإنه تحقق درء المفسدة العظمى بترك مصلحة دونها، وهكذا في الجمع بين المصلحتين تجلب أعظم المصلحتين وتدرى أعظم المفسدتين، لكن هذا يحتاج إلى تثبت في هذا الأمر، يعني تثبت في هذا الأمر، مثل أن يترتب على صدق الرجل أن ينقل بعض أخبار المسلمين أو ينقل بعض أخبار الدعاة أو بعض طلاب العلم لرجل فاجر أو عدو، فيؤدي هذا إلى قتل هذا الرجل أو هذا المسلم، فمثل هذه الصور يباح، يعني كما ذكر، وهذا ذكره العلماء المحققون في أن المصالح التي روعيت في الكذب على المرأة وفي إصلاح ذات البين وفي الحرب ليست محصورة في هذه الصور كما قال هذا بعض العلماء، بل قالوا كلما تحقق المصلحة العظمى فإنه يباح هذا، لكن لا ينبغي التوسع في هذا إلا عند وجود هذه الأمور، ويتثبت من أهل العلم في تنزيل هذه المسائل تنزيلا صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي أحيانا تفرض علي أن أقول أشياء تقرب من الكذب أو المعاريض، فهل تطاع بذلك؟ لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا يجوز الكذب، إذا أمرت الأم أو الأب أمروا بالكذب، كأن تقول قل لفلان كذا وأنت تعلم أنه كذب، لا يجوز. ولكن عندما تسأل الأم عن بعض الأمور ويحزنها أن تخبرها ببعض الأمور فلا بأس باستخدام المعاريض، والمعاريض هو أن يأتي بلفظ مجمل يفهم المخاطب منه شيئا وأنت على معنى آخر. قد جاء عن عمر أنه قال: ينبغي للعاقل أن يتعلم، قال عمر رضي الله عنه: ينبغي للعاقل أن يتعلم من المعاريض ما يتوقى به الكذب. وهذه من العقل والحكمة، أن أحيانا بعض المواطن يحرج الإنسان بين أن يقع في الكذب، وهذه فتنة عظيمة، أو يصدق فيقع في أمر قد يعني يكره هذا. فإذا خير بين الصدق والكذب لا مفر ولا مجال إلا أن يختار الإنسان الصدق مهما أدى الأمر. لكن إن أمكن أن يستخدم المعاريض وهو أن يأتي بلفظ عام، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل: من أين القوم؟ قال: من ماء، ما مكان معروف، يعني نحن من ذلك المكان. هذا فيه تعريض، يعني نحن خلقنا من ماء، خلق الله الإنسان من ماء. فمثل هذه المعاريض لا بأس بها في موطن الحاجة، ولكن لا ينبغي التوسع فيها، لأن بعض الناس أصبح كلامه كله معاريض، وهذا قريب من الكذب. أصبح كلامه يعرض في كل موطن في كل مقام، وهذا من ضعف العقل ومن مجانبة الجد. فإن الإنسان ينبغي أن يكون جادا في مجالسه وفي كلامه، ولا بأس بالمزاح أحيانا في بعض المواطن، لكن لا يكون هذا غالبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز: لا تدخل الجنة عجوز. وهذه أيضا من المعاريض، يقصد بذلك أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، لأنها ترجع شابة. فلا بأس باستخدام المعاريض ولا يتوسع فيها. ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز استخدام المعاريض إلا للحاجة، أما التوسع فيها فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: ما الفرق بين الأفعال والصفات؟ وهل الأفعال تنقسم كما أن الصفات؟ لو مثلتم لنا. الأفعال أوسع من الصفات، لأن الفعل هو ما يقوم بالفاعل، وقد لا يكون صفة. مثل رجل ظلم مرة فقام به الظلم، لكن ليس من صفاته الظلم، لأن الإنسان لا يسلم من أن يقع منه ظلم، أو يقع منه أحيانا يعني شيء يتنافى مع ما هو قائم به. غضب أبو بكر مرة على أهله، ولكن ليس الغضب صفة لأبي بكر، كثير الغضب على أهله، لكنه غضب مرة. ففرقا يصدر الفعل من الرجل في موطن، وأن يكون صفة له. الصدق صفة لأبي بكر، والحلم صفة لأبي بكر، والغضب يحصل أحيانا يعني لبعض الناس. ففرق بين الفعل والصفة. الصفات معروف، في صفات الله عز وجل صفات ذاتية ملازمة للذات، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة. وهذا دليل على أن بعض الأفعال تكون صفات، وبعض الأفعال لا تكون صفات. مثل النزول فعل وصفة، والاستواء فعل وصفة. قول الله عز وجل: من أتاني يمشي أتيته هرولة، فالهرولة فعل وليست بصفة. والأفعال أيضا منقسمة يعني إلى قسمين: فعل لازم وفعل متعدي. فالفعل اللازم هو ما لازم الفاعل ولم يتعدى إلى غيره، والأفعال المتعدية ما تعدت إلى الغير. قال بعض المحققين: أفعال الله كلها متعدية، صفات الله كلها وأفعاله كلها متعدية، التي اشتقت منها الأسماء إلا الحي. الحي مشتق من صفة الحياة، والحياة ليست متعدية. فرق بين الحي والمحي. المحي مشتق من صفة ومن فعل متعدي، لأن المحي هو الذي أحيا الخلق، وأما الحياة فهي صفة لازمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الأوقات لدعاء المساء؟ دعاء أو ذكر؟ لعله أقصد لا بد من تحرير المصطلحات. ليس عندنا دعاء الصباح ودعاء المساء. الدعاء لا يخصص بوقته، ولكن أفضل الدعاء في آخر الليل، في جوف الليل وفي آخر الليل. وأما الأذكار، نعم هناك أذكار الصباح وأذكار المساء، فأذكار الصباح في أول النهار بعد طلوع الفجر، ولا بأس أن تكون بعد طلوع الشمس وقت الضحى، لكن يراعى منها ما قيد بصفة، كالأذكار التي تكون قبل طلوع الشمس ينبغي أن تكون قبل طلوع الشمس، وبعضها مقيد قبل أن يقوم من مجلسه. وكذلك أذكار المساء هي تكون في العشي والمساء، وهو يمتد بعد العصر إلى العشاء إلى ما بعد ذلك. وقال بعض العلماء أن النهار مقسوم إلى قسمين، صباح ومساء، فكل ما كان قبل الزوال فهو صباح، وكل ما كان بعد الزوال فهو مساء، وهو من وقت العشي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل الحصان؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ابتلي بالعادة السرية وكلما تاب منها رجع، فما النصيحة؟ وآخر يقول: أثابكم الله، كيفية صلاة التوبة من حيث ثبوتها عند العلماء؟ هذه العادة تسمى بالعادة السرية، هي عادة سيئة وهي محرمة، لا يجوز للإنسان أن يرتكب هذا، وإنما أباح الله عز وجل الزواج والتسري عند وجود الإماء، وأما الآن لا يوجد، فهذا لا يجوز. والمسلم يجب عليه أن يحصن نفسه إن استطاع الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فأرشد إلى الصوم، ما أرشد إلى شيء آخر. كيف هي صلاة التوبة؟ التوبة يعني أن يصلي ركعتين، لا أعرف أنها تسمى صلاة التوبة، لكن ذكر بعض العلماء أن من يعني الآداب في التوبة ومن لوازم التوبة